الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا في المرة الماضية من الكلام على اسم الفاعل، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في مبحث اسم المفعول. هذا هو الدرس العاشر. وقبل الدخول في هذا المبحث أذكر لكم قاعدة تنفعنا في هذا الباب. القاعدة تقول: الأصل أن الحركة للحرف الصحيح لقوته. إذا جاءتنا كلمة فيها حرف صحيح وحرف معتل، يقولون الأصل أن الحركة تكون للحرف الصحيح، لأن الحرف الصحيح أقوى من المعتل، لا ينقلب إلى كذا وكذا وكذا، بل هو صحيح ثابت. والأصل في الحرف في حرف العلة أن يكون ساكنا لأنه ضعيف، هذا هو الأصل. بناء على هذا، في كثير من الصور إذا وجد في الاسم حرف معتل وهذا الحرف متحرك وقبله حرف صحيح ساكن، فإنهم ينقلون حركة حرف العلة إلى الحرف الساكن الصحيح الذي قبله. واضح القاعدة؟ مرة أخرى، إذا وجد في كلمة حرف معتل متحرك وقبله حرف صحيح ساكن، فإنهم ينقلون حركة حرف العلة إلى الحرف الساكن الذي قبله. وهل هذا يجري في جميع الأفعال؟ يقولون هذا في خاص بعين الكلمة، هذا خاص بعين الكلمة. يعني مثال في الفعل الأجوف، تنبيه: بعد نقل حركة حرف المعتل إلى الحرف الصحيح الذي قبله ينظر في الحرف المعتل وفي الحركة المنقولة، إن كان الحرف يجانس الحركة، مثلا الحركة ضمة والحرف واو، الواو يجانس الضمة والضمة تجانس الواو، أو كانت الحركة المنقولة كسرة والحرف المعتل يعني هذه تجانسها. إن كان كذلك فلا يوجد شيء سوى النقل. أما إذا كان الحرف المعتل لا يجانس الحركة المنقولة، قلب حرف العلة ليجانس الحركة المنقولة. ما معنى هذا؟ مثلا الحرف المعتل واو، والحركة المنقولة من الواو إلى الحرف الصحيح الذي قبله كسرة، يقولون نقلب الواو إلى ياء حتى تجانس الحركة المنقولة. نحن نريد أن نفهم القاعدة فهما فقط، وأثناء الشرح إن شاء الله سوف تتضح أكثر. نأتي إلى الاسم المفعول. يقولون في تعريفه: هو اسم مشتق دل على ذات مبهمة وقع عليها الفعل. مثال هذا: مضروب، نقول زيد مضروب. كلمة مضروب هذا مشتق من الضرب، دل على ذات مبهمة، هذه الذات وقع عليها فعل الضرب، ليس كذلك؟ كما ترون أمامكم في الجدول، في صياغة اسم المفعول سيكون القسمة هكذا: إما أن يكون الفعل ثلاثيا مجردا، وإما أن يكون غير ثلاثي. وغير الثلاثي هنا يشمل الرباعي المجرد ويشمل الرباعي المزيد، مزيد الثلاثي والخماسي إلى آخره، يعني بجميع الأقسام. الثلاثي المجرد سيكون على وزنين، هذا في الأشهر، هناك أكثر طبعا من هذا بكثير، لكن نحن نجري كما قلنا مرارا على طريقة مختصرة، نأخذ رؤوس أقلام للفهم. الوزن الأول الذي سيصاغ عليه اسم المفعول وزن مفعول، هذا قياسي في كل ثلاثي، في كل فعل ثلاثي قياسه أن يكون اسم المفعول منه على وزن مفعول. فنأتي بميم في أول الكلمة أول الفعل، ونأتي بواو زائدة بين عين الفعل ولام الفعل. مثال ذلك: ضرب، هذا ثلاثي مجرد، تقول اسم المفعول منه مضروب، زدنا ميما وأدخلنا واوا كذلك بين عين الفعل ولام الفعل، بين الراء والباء، مضروب. طيب شرب تقول مشروب، هذا ثلاثي. فهم مفهوم، هذا اسم مفعول. مكتوب أمامكم تنبيه، اللازم منه يعني إذا كان الفعل الثلاثي لازما غير متعدي لا بد من متمم جار ومجرور أو ظرف. ما معنى هذا؟ الفعل مثلا جلس، هذا لازم ولا متعدي؟ هذا لازم، ما تقول جلسه، هذا لازم، تقول جلس على كذا. فإذا أصبت اسم المفعول منه لابد أن تتمم الكلام بظرف أو بجار ومجرور، تقول مجلوس عليه أو مجلوس فوقه وهكذا. الوزن الثاني الذي يصاغ عليه اسم المفعول من الثلاثي فعيل، الوزن فعيل، وهذا سماعي ليس قياسيا، جاء في بعض الأفعال. مثال هذا الفعل قتل، تقول قتيل. هل يجوز أن أجعل اسم المفعول من قتل على وزن مفعول؟ نعم يجوز، هذا قياسي، تقول مقتول، هذا قياسي. لكن هل يجوز أن أقول في شرب شريب؟ تقول لا، قتيل هذا سماعي وليس قياسيا. فسمع في الفعل قتل يأتي اسم المفعول منه على وزن قتيل وسجين ودقيق يعني مدقوق، دقيق وأسير يعني مأسور. انتهينا من الثلاثي. الآن غير الثلاثي يشمل الرباعي المجرد والرباعي المزيد بأقسامه. يقولون فيه أبدل حرف المضارع ميما مع فتح ما قبل الحرف الأخير مدحرج. الفعل دحرج، تقول يدحرج، ائت بالمضارع منه يدحرج، احذف حرف المضارعة واجعل مكانها ميما مع فتح ما قبل الحرف الأخير مدحرج. ضارب، تقول يضارب، احذف حرف المضارعة اجعل مكانها ميما وافتح ما قبل الأخير مضارب. أكرم، يكرم، أبدل ها بميم مضمومة مع فتح ما قبل الأخير مكرم. مضى معنى أن الثلاثي يصاغ منه اسم المفعول على وزن مفعول، وهذا الوزن قياسي. في الثلاثي الصحيح بأقسامه سواء كان مهموزا أو كان مضاعفا لا إشكال فيه، تقول في مثلا أكل تقول على وزن مفعول مأكول، ومثلا عد هذا مضاعف الثلاثي تقول معدود، تفك الإدغام، وشد مشدود. بالنسبة للثلاثي المعتل لا إشكال في المثال منه، المثال الذي فاؤه حرف علة مثل وعد تقول موعود، ورد مورود. لكن عندنا إجراءات وخطوات حصلت في الأجوف والناقص كما ترون أمامكم في الجدول. الأجوف وهو معينه حرف علة، والأجوف نوعان، أجوف واوي وأجوف يائي. مثل الفعل قال، هذا أجوف، هل هو واوي ولا يائي؟ تقول قال يقول من القول، هذا أجوف واوي. ما الذي حصل له عندما أتينا باسم المفعول منه؟ مقول. يقولون أصل قال قول، هكذا قاف واو لا قول. نأتي نضعه على وزن مفعول تقول مقول، مقول، ميم مفتوحة قاف ساكنة، واو الأولى مضمومة وهي عين الفعل، والواو الثانية الزائدة، واو مفعول، هكذا مقول. ما الذي حصل؟ هناك عدة مسالك، يعني هناك عدة طرق يسلكونها، لكن أنا سأسلك لكم طريقة الآن يعني أظنها أسهل. يقولون مقول الواو الأولى هذه عليها ضمة، ليس كذلك؟ حرف معتل، حرف علة، وقبله حرف ساكن صحيح. ننقل الضمة من الواو إلى القاف التي قبلها ستصير مقول، عندنا واوان ثقيلة، نحذف أحد الواوين، هكذا هكذا يقول الصرفيون، فتصير مقول. هذه طريقة سلكها بعضهم. بعضهم يقول لا، مقبول ثقيلة فيها واوان، فنحذف إحدى الواوين فتصير مقول مقول، فيقولون حرف صحيح ساكن، وهنا حرف علة عليه ضمة، ننقل الضمة من حرف العلة إلى الحرف الصحيح الساكن قبله فيصير مقول مقول. واضح؟ لماذا قال الصرفيون هذا؟ هكذا يقولون. لماذا قالوا هذا؟ إن شاء الله لاحقا في المطولات، لكن الآن نريد أن نفهم ماذا يقولون. طيب، إذا كان الأجوف يائيا مثل باع يبيع بيع بيع بيع، يقول مبيوع، هكذا الأصل مبيوع، ومبيوع نحذف الواو للتخفيف فتصير مبيع مبيع، يقولون حرف علة عليه حركة والحرف قبله صحيح ساكن، انقل الضمة إلى الحرف الساكن الذي قبله تصير مبيوع مبيوع، حتى النطق بها صعب جدا. فيقولون الآن الياء هل تجانس الضمة؟ لا تجانسها، سنقلب الياء واوا. قالوا إذا قلبنا الياء واوا اختلط واشتبه على السامع الأجوف اليائي والأجوف الواوي. طيب ماذا نفعل؟ قال نقلب أو نحول الضمة إلى كسرة حتى نتخلص من قلب، حتى نتخلص من قلب الياء إلى الواو هروبا من الإعلال. فقالوا نضع بدلا من الضمة كسرة فتصير هكذا مبيع. هل عرفتم الخطوات؟ هكذا الخطوات التي يقولونها. وبالمناسبة مبيوع هذه لغة تميم، يعني التميم لغة تميم ليس فيها حذف، ليس فيها حذف. لذلك هناك رأي آخر تبناه الدكتور عبد الله الدرويش في كتابه دراسات في علم الصرف، يقول الأجوف دائما الفعل الثلاثي الأجوف حوله إلى فعل مضارع ثم أبدل حرف المضارعة ميما، فكلمة قال يقول أبدل حرف المضارع بالميم مقول، باع يبيع مبيع، هذا رأي وجيه. طيب نأتي إلى الفعل الناقص، ما الذي حصل فيه؟ يقول الناقص إذا كان واويا أدغم، يحصل هناك إدغام مثل رجع يرجو، هذا واوي ناقص واوي، مرجو أدغم مرجو، هذا اسم مفعول، دعا يدعو مدعو مدعوون. نأتي إلى الياء قوية، هذا ناقص ياي، اسم المفعول منه على وزن مفعول مقوي، يقولون هذه الواو الثانية في مقوي قبلها ضمة ستنقلب الواو الثانية ياء تصير مقوي، ويقولون الضمة ثقيلة على الواو فنجعل الضمة كسرة هروبا من القلب، لأنه لو بقيت ضمة حتى تنقلب الياء التي بعدها إلى واو فتصير مقوي. هكذا قال الصرفيون. نقف عند هذا القدر، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.